بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: والخفض ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصل، والياء والفتحة وهما نائبتان عن الكسرة. الكسرة علامة للجر، إذن علامة الجر بعبارة الكوفيين الخفض الكسرة. مواضعها تكون في الاسم المفرد. الاسم المفرد ينقسم إلى منصرف وغير منصرف، منصرف وغير منصرف، جمع التكسير. المنصرف جمع المؤنث والملحق به. الاسم المفرد كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى. الباء حرف جر اسم مجرور الباء علامة جر الكسرة. اسم مضاف لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور علامة الجر الكسر الظاهرة. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم صفة لفظ الجلالة. نلاحظ أن لفظ الجلالة مجرور بكسر الظاهرة، وكلمة اسم مجرور بكسر الظاهرة. لكن على هدى، هدى هدى اسم مقصور انتهى بألف، والألف ساكنة. ونلاحظ أن هدى منونة لأنه لم ليس فيها أل، إن كان فيها أل تثبت الألف. قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، كلمة الهدى لم تحذف منها الألف. طيب هدى الله أضيفت إلى لفظ الجلالة فتبقى الألف. لماذا حذفت في قوله تعالى أولئك على هدى؟ لأن هدى النكرة، والنكرة لابد أن تنون، فالتنوين عبارة عن نون ساكنة والألف ساكنة، فالتقى ساكنان. حذفت الألف لالتقاء الساكنين وبقي التنوين. قد يقول قائل: الألف موجودة، هي موجودة رسما لا نطقا، للعبرة بالنطق وليس بالرسم. طيب لما أقول أولئك على هدى، أولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. الكاف كاف الخطاب حرف وليس الضمير، حرف. دائما الكاف اللي بعد اسم إشارة حرف يدل على البعد. على حرف جر، هدى اسم مجرور على علامة الجر الكسرة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين، وهذا ما عودنا عليه الشيخ. يأتي باسم ظاهر تضع على الحركة، ويأتي باسم تقدر عليه الحركة. جمع التكسير المنصرف المنون: للرجال نصيب، للرجال نصيب. اللام حرف جر، الرجال اسم مجرور باللام علامة الجر الكسرة الظاهرة. نصيب ده مبتدأ مؤخر، وتقدم الجر والمجرور هنا خبر مقدم تقدم وجوبا، لأن المبتدأ إذا كان نكرة والخبر شبه جملة يتقدم الخبر وجوبا، فقول تعالى في قلوبهم مرض. جمع المؤنث وقل المؤمنات، قل للمؤمنات، قل للمؤمنات، قل فعل أمر مبني على السكون، الفاعل مستتر وجوبا تقدير أنت، اللام حرف جر، المؤمنات اسم مجرور علامة الجر الكسرة الظاهرة، ده جمع مؤنث سالم. الملحق به كقولك مررت بأولات الأحمال، مررت بأولات الأحمال، مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، أولات اسم مجرور بالباء علامة الجر الكسرة الظاهرة لأنه ملحق بجمع المؤنث، الأحمال مضاف إليه. إذا الكسرة تكون في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد المنصرف يعني المنون، في جمع التكسير المنصرف يعني المنون، في جمع المؤنث والملحق به، وقد مثلنا لذلك. الآن نريد أن نعرف ما ينوب عن الكسرة. ما ينوب عن الكسرة، ينوب عن الكسرة الياء في ثلاثة مواضع، الموضع الأول المثنى، الأسماء الستة، جمع المؤنث، جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، الأسماء الستة، قال تعالى ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا فعل أمر مبني على حذف النون، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، الألف الواقعة بعد واو الجماعة تسمى فارقة بين واو العلة وبين واو الجماعة، يعني عندنا يدعو والطلاب مثلا لم يذهبوا، هذه واو جماعة هذه واو علة، نفرق بينهما بالألف، تسمى الألف الفارقة مثل كلمة عمر وعمر، فرقنا بينهما بالواو في عمر. إلى حرف جر، أبيكم اسم مجرور علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة، يبقى الياء نيابة عن الكسرة في الأسماء الستة. طيب كما مننا على أخيه، على أخيه، على حرف جر، أخيه اسم مجرور علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه أيضا من الأسماء الستة. والجار ذي القربى، والجار ذي، ذي مجرور بالياء كقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والكرام، ذي بمعنى صاحب الجلال، تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك، تبارك فعل ماضي مبني على الفتح، اسم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، اسم ربك اسم مضاف، ربي مضاف إليه مجرور بالكسرة ظاهرة، الكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ذي بمعنى صاحب، بدل من ربك، بدل مطابق، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، لكن هنا مجرور بالياء وهنا مجرور بالكسرة. طيب إذا هذا عرفنا الأسماء الستة، المثنى، المثنى كقوله تعالى حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى أبلغ مجمع البحرين، حتى حرف غاية وجر بمعنى إلى أن أبلغ مجمع البحرين، أبلغ فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى، فاعل أبلغ مستتر وجوبا تقديره أنا، مجمع مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، البحرين مضاف إليه مجرور علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. طيب تقول في الملحق به مررت باثنين أو مررت باثنتين، جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، قل للمؤمنين، قل للمؤمنين. قل فعل أمر مبني على السكون، الفاعل مستتر وجوبا تقدير أنت. المؤمنين اللام حرف جر، المؤمن اسم مجرور باللام، علامة الجر الياء نيابة عن الكسرة. فإطعام 60 مسكينة، إطعام ده مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، إطعام 60 مضاف إليه مجرور علامة الجر الياء لأنه ملحق بجمع المذكر. فكلمة 60 من ألفاظ العقود هنا مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر. إذا عرفنا أن الياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة أبواب. الياء تنوب عن الكسرة في الأسماء الستة، وفي المثنى، وفي جمع المذكر. طبعا في آية فقضاهن سبع سماوات في يومين، وصدها يوم، هذا مثنى مجرور علامة الجر الياء. جمع المذكر السالم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين اسم مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الممنوع من الصرف كالعلم الأعجمي، قال تعالى وأوحينا إلى إبراهيم، وأوحينا إلى إبراهيم، إلى حرف جر، إبراهيم اسم مجرور بإلى وعلامة الجر الفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. طيب قال تعالى اذهب إلى فرعون، يبقى فرعون مجرور بإلى علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف العالمية والعجمة. لقد كان في يوسف، في يوسف في حرف جر، يوسف اسم مجرور بفي علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة. طيب إلا إذا أضيف أو اقترن بأل، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة بشرطين، ألا يضاف ولا يقترن بأل، وهذا ما قاله شيخنا ابن مالك، قال وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضاف أو يكو بعد أدردف. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد مقترن بأل، إذا حذفنا أل عاكفون في مساجد. طيب إذا أضفناها لما بعدها أقول في مساجد القاهرة، في مساجد القاهرة أجر، يبقى ممنوع من الصرف إذا أضيف أو اقترن بأل جر بالكسرة ولا يجر بالفتح. قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، أحسن على وزن أفعل، صف على وزن أفعل، مجرورة بالفتح نيابة عن الكسرة. في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هنا جر بالكسرة وهنا جر بالفتح. لماذا هنا جر بالكسرة؟ لأنه أضيف إلى تقويم، هذا ما قاله شيخنا، الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف مفردا كان نحو أوحينا إلى إبراهيم فحيوا بأحسن منها، أو جمع تكسير مثل من محاريب، إن زين الدنيا، إن زين السماء الدنيا بمصابيح، إلا إذا أضيف في أحسن تقويم أو دخلت عليه آيل وأنتم عاكفون في المساجد. بعد ذلك نأتي إلى الجذب. الجذب مختص بالأفعال كما نعرف. الجذب، الجزم علامته الأصلية السكون، السكون يكون في الفعل المضارع الصحيح الآخر، المضارع الصحيح الآخر مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ده صحيح الآخر. ينوب عن السكون حذف حرف العلة في المضارع المعتل الآخر وحذف النون في الأفعال الخمسة نستشهد بآيات من القرآن: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تدعو مع الله إلها آخر، الأفعال الخمسة إن تتوب إلى الله وإن تصبروا ولا تخافي ولا تحزني. لا ناهية، وهي أداة من أدوات الجزم، لا حرف نه أداة من أدوات الجزم، فأدوات الجزم لم ولما ولا الناهية ولام الأمر. لم مثل لم يلد، لما مثل ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لا الناهية زي لا تشرك بالله، لم الأمر مثل ينفق ذو سعة من سعته. ففي الآية الأولى لا حرف نهي وجزم، تنسى فعل مضارع منصوب بلا، علامة فعل مضارع مجزوم بلا، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة دين عليها. فاعل تنسى مستتر تقديره أنت، لا تنسى أنت، نصيبك مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة، نصيب مضاف والكاف ضمير مخاطب متصل مبني في محل جر مضاف إليه، من الدنيا جر ومجرور. الآية الثانية ولا تمشي في الأرض مرحا، لا حرف نه جازم، تمشي فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء والكسرة دليل عليها. الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، في الأرض جار ومجرور متعلقان بتمشي، مرحا حال منصوب علامة النصب الفتح. طبعا أنا بستخدم كلمة جار ومجرور متعلق، معنى التعلق أن الفعل اقتصر على الفاعل اللي احنا بنسميه فعل لازم، فإذا أردنا أن نعديه تعدى بحرف الجر، كقولنا مثلا جلس محمد، هذا فعل لازم اكتفى بفاعله لا يحتاج إلى مفعول. إذا أردنا أن نعديه إلى الاسم نقول جلس محمد في الفصل أو في المسجد، فالشيخون ابن هشام رحمه الله يقول التعلق ارتباط معنوي، والأصل أن هناك أفعالا قصرت عن الوصول إلى الاسم فأعينت على ذلك بحرف الجر، فلا نقول جلس محمد المسجد لا يجوز، إذا جلس تعدت إلى المسجد بواسطة حرف الجر، عشان كده يقول جار ومجرور متعلق بالفعل، ده ارتباط معنوي بين الفعل وبين الجر ومجرور، بمعنى أن الفعل هذا وصل إلى الاسم اللي هو المسجد بواسطة حرف الجر، إذا لم يكن حرف الجر لا نستطيع أن نقول جلس محمد المسجد لا يجوز، هذا هو التعلق يعني. فلما يقول مشى زيد هذا فعل لازم، طيب مشى زيد في الأرض أو في البيت يبقى تعدى بواسطة حرف الجر. ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا حرف نهي جازم، تدعو فعل مضارع مجزوم من علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الواو والضمة دل عليها، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، مع ظرف مكان لفظ الجر مضاف إليه، لا تدعو مع الله إلها مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، آخر صفة لكنها مجرورة لكنها منصوبة بالفتحة بدون تنوين. طيب نأتي إلى الأفعال الخمسة، ومثل بثلاث آيات إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تصبروا ولا تخاف. إن حرف شرط جازم لكن يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط الثاني جواب الشرط. تتوب فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون ألف باثنين فاعل. إن تصبروا نفس الإعراب، إن حرف شرط جازم فاصبروا فعل مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون لأنه فعل الشرط واو جماعة فاعل. ولا تخافي لا حرف نهي جازم، تخافي أصلا تخافينا فعل مضارع مجزوم بلا علامة الجزم حذف النون. وشيخنا ابن مالك يقول وزع النحو يفعل النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفها يعني حذف النون للجزم والنصب سمة بمعنى علامة، فلم تقومي فلم تكوني لترومي منظمة. إذن الشيخ ينبه أن الأفعال الخمسة تنصب وتلزم بحذف النون، وقد استمعتها في قول الله جل وعلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لم تفعلوا مجزوم بحذف النون ولن تفعلوا منصوب بحذف النون. بهذا نكون انتهينا بفضل الله جل وعلا من بقية علامات الإعراب الأصلية والفرعية. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.